أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم يا من إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير ومنه الخير، وهو على كل شيء قدير وإليه المصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. مخرجات من خلالها يحكم على الإنسان، يعني ما هي المخرجات اللي بموجبها نحكم على الإنسان؟ أول مخرج المظهر. المظهر، هل المظهر يحمل حكم نهائي على الإنسان؟ سيتبين لنا أن الأمر ليس كذلك. يعني لاحظوا في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: يا رسول الله، إن أحدنا يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا. قال له: إن الله جميل يحب الجمال، ما ليش علاقة ذي بالكبر. وعرف الكبر إيش له: بطر الحق وغمط الناس. فإذا الشكل لا يعبر تعبير كامل عن الإنسان. وكما رأينا يعني البعد الإيجابي أن الواحد يكون مظهره جميل لأن الله جميل ونحب الجمال، لكن للتأكيد أنه الشكل لا يعبر تعبير حقيقي عن الإنسان، حديث أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو مر واحد كذا هيئته رثة مسكين فقير، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول للأصحاب: ما تقولون في هذا؟ قالوا: يا رسول الله، هذا من عامة الناس، وهو حري به إذا خطب أن لا ينكح، وإذا شفع أن لا يشفع. يعني ما حش يقول بوش، سكت النبي صلى الله عليه وسلم. فمر واحد ثاني وهو هيئة هكذا باللباس حقه، قال له: ما تقولون في هذا؟ قالوا: رسول الله، هذا من علية القوم، يعني وهو حري به إذا خطب أن ينكح وإذا شفع أن يشفع. قال لهم: شوفوا، هذاك مثل ملء الأرض مثل هذا، وما يعنيش انه ذاك يدخل النار. لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يبين انه المظهر لا يشكل حكم نهائي. ويزيد اكد النبي صلى الله عليه وسلم هذه المساله بقوله: رب اشعث اغبر لا يعبأ له مدفوع بالابواب، لو اقسم على الله لابره. فكما ترون يعني مساله الشكل ما هوش حكم كامل يحكم في بعد الإنسان، إنه يقدر يصنف الإنسان من خلال شكله. هذه المخرج الأول. وهنا تجد الأوائل قالوا: تكلم أعرفك، تكلم أعرفك، يعني الإنسان مخبوء تحت لسانه. فلو جينا نشوف بعد الكلام، يعني نأخذ الآن الأبعاد الإيجابية فقط اليوم، هذه بعد الكلام، تجد شوف القرآن يوجه الإنسان هذا التوجيه: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. يعني كذا اضبط أقوالك في هذا الاتجاه. وكما أشرنا في لقاء سابق أنه نحن عندنا تجربة الأحسن بس بالطماطيس والبصال والأشياء اللي نأخذها، تحصل اليد تنتقل من فوق هذه لفوق هذه، ليش؟ لأنه ذي أحسن من هذه. طيب الله يقول لك: زي ما تنتقي حقك الحاجة تنتقي كلامك برضه. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. طيب ما لم يصل الإنسان لهذا العمق الإيجابي من انتقاء الأحسن في الكلام، يفتح مجال كبير للشيطان. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم. وذلك لاحظوا من توجيه القرآن الجميل في اختيار اللفظ، اللفظ مش العبارة كامل: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقول انظرنا. طيب ايش المشكلة يعني؟ مع انه نحن لاحظوا اهل اليمن نستخدم كلمة راعي لنا كثيرا يعني. راعي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك استخدم ايش، ليش؟ لانه في بعض المناطق راعنا معناته احمق، احمق، فيقول لك استخدم الكلمة اللي تفيد ما تريد، ما تفتحش فرصة للشيطان يستخدم الكلمة حقك ويخلي المستمع يدخل في دوامة. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، لا هذه الآية اللي يقول لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، يعني لو قالوا راعنا أو راعي لي الشيطان شو يقول له؟ هذا يقصد أنك أحمق. فتلاحظوا هذا مثال جميل من القرآن الكريم في اختيار اللفظ، أنه اختار اللفظ اللي يفيد المعنى اللي تريد أن توصله، ولا تستخدم لفظ يحمل أكثر من معنى، وبالذات أن يكون له معنى سلبي الشيطان على طول يستخدمه. فلما نبدأ الإنسان يختار الألفاظ حقه على هذا النحو ويقول التي هي أحسن، يصل إلى أنه يتمثل بقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. شوفوا كلمة سديدة، ربما احنا الأيام هذه مع البنادق معروف ايش معنى سديد، تسدد كذا، تسدد على الهدف حقك. وقولا سديدا هنا انه الهدف الكلام حقك يوجه توجيه مسدد يخدم الغرض ويفيد المستمع. وإذا وصل الإنسان لهذا العمق لاحظوا الفائدة اللي يكسبها الآن الشيء: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. يعني مجرد أن الإنسان يبدأ يجاهد نفسه للاعتناء بألفاظه واختيار الأقوال حقه ويعتبر ذلك عمل يلقى الله به وأنه يتعبد الله في أقواله، لاحظوا ما الذي يترتب عليها: يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ووصول الإنسان إلى أنه يقول القول السديد هي من طاعة الله ورسوله. فتلاحظوا هنا الآن الكلام يشكل حكم على الإنسان. تسمع كلام إيجابي من واحد تقدر تقول تحكم عليه حكم إيجابي، لكن يحصل ثغرة أحيانا هنا، قد يقول واحد كلام جميل فعلا وذا لكنه ما هوش مفعال عنده، بمعنى مثلا إنه الواحد يقول كلام إيجابي ينصح الناس بأمر وهو ما يعملوش، مع إنه كلام مليح. الله يقول له خلي بالك أنت تدخل مزلق الآن، وهو: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. يعني هنا مش يقولش لما تقولون إلا هو قول إيجابي، بس ذم عليهم عدم الفعل. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، القول جميل لكن أولى أن القول اللي تقوله يكون قد مفعل عندك ليكون أثره أيضا على الآخر إيجابي. إذا هو ما هوش مفعل بهذا الشكل ما غلوش قيمة، تجد المستمع ربما يرتاح للسماع لكنه لا يتأثر به. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فيبدأ يدخل بعد ثالث الآن في المخرجات وهو الفعل اللي هو عمل الإنسان الآن، الأشياء اللي يدعو إليها يفعلها ويعملها قبل أن يقولها ليكون الأثر في قوله أعمق. وهنا يبدأ يتوجه العمل حق الإنسان عمل إيجابي، عمل صالح، عمل صالح. الآن بهذه المظاهر الثلاثة، المظاهر الثلاثة الأولى إنه واحد مظهره جميل وقوله جميل وعمله جميل، هذا في حكم الخلق إنسان سوي. أي واحد شحكم عليه من خلال الثلاث الأشياء دي؟ شحكم عليه أنه إنسان إيجابي. هذه مظاهر الآن، لكن حكم الله ما هوش كافي على الثلاثة دي، لازم يظهر مخرج رابع وهي النية. لأن الواحد قد يقول قول جميل بل ويفعل فعل جميل أيضا في نظر الآخرين، لكن ولا معه شيء منه، ولا معه شيء منه. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله. الإنفاق الآن عمل صالح، لكن النية حقه رئاء الناس من أجل أن يقولوا. وبالتالي احنا ينبغي أن نحرص على رضا الله أكثر من حرصنا على رضا الناس. رضا الناس مش عمل لي ولا شيء، عمل لي حاجة رضوا ولا سخطوا. فيبدأ الإنسان هنا بمجاهدة نيته. والمسألة الخطيرة اللي تخلنا احنا نقف عند هذه القضية بالذات، يعني احنا قد تكلمنا في لقاء سابق عن النية وخطرها وأهميتها، لكن نذكر بالحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الثلاثة اللي أول من تسعر بهم النار هم أصحاب أقوال وأفعال حسنة، لكن اختل عندهم مسألة النية. الأول مجاهد في سبيل الله كما يرى للناس، ويحضر الله بين يديه الحساب، فيسأله يذكره بنعمة الشجاعة والإقدام وما أنعم عليه من لوازم القتال، من صفات لوازم القتال، فيذكرها فيقول ما عملت بها؟ قال قاتلت في سبيلك حتى استشهدت. لاحظوا قاتلت هنا فعل الجوارح القراح، ولا في سبيلك هذه النية. فالله يقول له كذبت. كذب بإيش؟ ما قاتلش إلا قاتل، لكن مش في سبيلي. قال له كذبت ولكنك قاتلت ليقال. هو جريء وقد قيل. فيؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في النار، مع انه لاحظوا مسألة ما هيش قليل، يعني جهد في سبيل الله. طيب واحد ثاني يعلم الناس العلم والقرآن برضه عمل وقول كله إيجابي في مرضاة الله سبحانه وتعالى في ظاهره، لكن لما يسأل الله بعد ما يذكره بنعمه التي أنعمه فيقول ماذا عملت بها؟ يقول له تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن وأقرأته. قال له كذبت ولكنك تعلمت ليقال عالم وقرأت ليقال قارئ وقد قيل. فيؤمر به فيسحب على وجهه ثم يلقى في النار. الثالث واحد استخدم ماله في مصالح الآخرين، فيحضر الله سبحانه وتعالى بين يديه الحساب، فيذكره بنعمه التي أنعم بها عليه من الكرم والسخاء، فيذكرها فيقول ما عملت بها؟ قال لم أدع من سبيل تحب أن ينفق لك. لاحظوا ينفق هذا فعل الجوارح، لك هذا النية فعل القلب، أن ينفق لك فيه إلا أنفقت لك فيه. قال له كذبت ولكنك أنفقت ليقال هو جواد وقد قيل. فتلاحظوا إذن أنه نعم من حيث حكم الآخرين ممكن يحكم على الإنسان من خلال الثلاث المخرجات الأولى اللي هو المظهر مع القول والفعل. هنا حكم كامل للإنسان أنه يحكم على الإنسان هذا النسوي، لكن عند الله لا، لازم تتفق الثلاث هذه مع النية. وهو المخرج الرابع أن تكون نية الإنسان موجهة توجيه على ما يريد الله سبحانه وتعالى، وقد وقفنا مع النية في لقاء سابق. لاحظوا الآن هذه أربع مخرجات بدأت تظهر أهميتها فين؟ في الأمور الداخلية التي لا ترى، لأن الثلاث هذه المظاهر، الشكل، القول، الفعل، هذا مظهر، لكن النية مسألة لا يطلع عليها إلا الله. فالله هنا يقول لك شوف خلي بالك، اعمل حسابك لهذه المسألة، اعمل حسابك لهذه المسألة، تعمل من أجل أن ترضي الله لا أن ترضي الخلق، لأنه رضى الخلق أو سخطوا مش يعملوا لكش حاجة. وش يدخل الإنسان في مسألة الرياء؟ فيجاهد الإنسان نيته ليضبط نيته بحيث أنه تصبح المخرجات الأربع هذه كلها لصالحه، كلها لصالحه، أعمال حسنة يلقى الله سبحانه وتعالى بها. طيب المخرج الخامس إيش هو؟ التفكير. التفكير برضو التفكير مسألة غير مرئية، وما فيش واحد من الخلق ما يفكرش. يعني تصوروا الواحد من يوم يقوم الصبح لا يوم ينام العشي هو يفكر، بس في أي اتجاه؟ في أي اتجاه؟ لاحظوا الآن هذه مسألة لها قيمة كبيرة عند الله وربما تهدر ولا لقيمة تصبح، وأن الواحد مشغول بأمور ولا لأي مردود في الفكر. وبالتالي تجد القرآن يوجه الفكر توجيه إيجابي، يقول لك شوف هذا الفكر طاقة لازم توظفها التوظيف الإيجابي. وقبل أن ندخل التوظيف الإيجابي اللي يشير إليه القرآن، يعني لاحظوا مثلا لو عددنا المخترعين من البشرية حتى لا هم كفار، هم فقط وظفوا هذه المسألة، مسألة الفكر، وظفوا الفكر توظيف إيجابي وخرجت هذه المعطيات اللي نتعامل معها. فتوجيه الفكر يكون له أثره عندما يحبس الفكر في محراب فكرة، ما يجلس يشتته هنا هنا هنا هنا، يضنى العقل وهو ما عملش حاجة. لكن لما يحبس الفكر في اتجاه معين يخرج هذه المخترعات وخرجت هذه الأشياء. فالمنتجات البشرية الموجودة حاليا مما نمارسه كل منتج فكر، وجه الإنسان فكره في محراب فكرة وخرجت هذه المنتجات بموجب هذا الفكر ونفع البشرية. أيضا أقول لك الله علشان ينفعك هذا الفكر بالآخرة وجهه التوجيه اللي يريد الله سبحانه وتعالى، وهو أقول لك الفكر هذا المفترض أنه يتوظف خارج السماوات والأرض، يعني ما عنده شيء، نعم أرجلك ويداك وبصرك وسمعك في إطار الأرض، لكن بالفكر هذا أنت بتجوب عالم الغيب والشهادة، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. من هم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض؟ ولاحظوا خلاصة الفكر في السماوات والأرض هذه النتيجة، وهي ربنا ما خلقت هذا باطلا. يعني تصوروا الفكر الآن شو بدأ يوجه الإنسان فين؟ في إله خلق الكون هذا، وأكيد الكون هذا له غاية خلق الله سبحانه وتعالى من أجلها، وأنا أيضا خلقني الله لغاية. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق. فتلاحظوا هنا الفكر يبدأ يتوجه في هذا الاتجاه، ولاحظوا الآن يبدأ الفكر لما يتوجه هذا الاتجاه يحصل صقل للفكر، صقل للفكر، لأنه معلوم أنه أي مهارة يستخدمها الإنسان سواء في العضلات على سبيل المثال كل شوية والمهارة هذه تتفعل. وذلك لاحظوا في اللغة أربعة أفعال: يعملون، يفعلون، يصنعون، يكسبون. فالعمل في محاولاته الأولى يسمى عمل، لكن الإنسان المفترض أنه في كل مرة يعمل تفعيل لعمله، يعمل تفعيل لأدائه. هنا يفعلون، بدأ يفعل الأداء حقه، باستمرار تفعيله لأدائه يصل إلى أنه يكون صاحب صنعة، يصنعون. قد تفكيره يعني هنا أو أي عمل من أعماله قد صاحب صنعة. وأنا غالبا أضرب لهذا مثال دائما، أقول للشباب لأنه عندنا يتعاملوا مع الحجار كثير، أقول لهم أي واحد يتعلم نجارة حجار أكيد الحجارة الأولى اللي يعمله شو دمي نفسه، لأنه عاده ما هوش المسألة، عاده عمل، يجلس طول نهار ينقر حجارة وعاده مش مقبول. لكن الحجارة الثانية شو بدأ إيش يفعل الأداء في بيه، يستمر بتفعيل الأداء في بيه إلى أن تصل المهارة حقه إلى درجة أنه يقال عليه نجار مقبول، هنا أصبح صاحب صنعة يقال له نجار. لما يصل الفعل لهذه الدرجة الآن يعود كسب عليه، يعود كسب عليه من هذه المهارة. فالفكر نفس الكلام، عندما يتفعل في هذا الاتجاه يصبح الإنسان من أصحاب الفكر الإيجابي. ولاحظوا فكره الإيجابي لا في انشقوده، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، لاحظوا ايش طلباته الآن، فقنا عذاب النار. أن الله خلقنا وفي حقيقة اسمي الموت، وفي حقائق اسمي بعد الموت، وفي الأخير في حاجة اسمي جنة وفي حاجة اسمي نار، وأنا ابن الناس مش يشرح النار. فلاحظوا الفكر لا فين وصل الإنسان، أنه بدأ يعيش العمق البعيد هذا، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. لاحظوا الآن ربنا ربنا ربنا، لاحظوا الفكر لافين وصلوا، وصلوا إلى مناجاة لربه. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا، لاحظوا كم ربنا تكررت، وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فتلاحظوا هنا الفكر له أثر كبير جدا في حياة الإنسان، وإهدار الفكر بدون توجيه، هذا التوجيه حرام، يعني إهدار طاقة ما هيش قليل. يستطيع الإنسان بفكره أن يصل إلى معرفة الله، فأن يكون الفكر له هذا الدور وأنه يهمش هذا التهميش، ويبدأ يعيش الإنسان حالة من الشتات الفكري، أكيد ما هي إيجابية، سلبية. فتلاحظوا إذن أنه قلنا أولا المظهر الأقوال الأفعال النوايا، من النوايا وما فوق كما رأيتم كل داخل، ما هيش حكم للخلق. الآن يحكم الله عليك من خلال هذه المعطيات الداخلية حقك. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم اللي هي ثمرة القلوب بموجب توجيه النوايا. فيبدأ الإنسان يجاهد نفسه في توجيه نيته، يجاهد نفسه في توجيه فكره واستثمار الفكر حقه، والفكر ثمرته كبيرة جدا. ولاحظوا إنه الواحد بالفكر هذا ممكن يترك له أثر بعد موته، ممكن الله بفكره هذا يفتح له علم ينفع فيه بالآخرين ويسجل له هذا العلم ويموت يصبح ينتفع به بعد موته من ثمرة الفكر هذا. فالفكر إذن مخرج، وهو المخرج الخامس مخرجات الإنسان، وينبغي أن يوجه هذا التوجيه. وكما لاحظتم سواء كان الإنسان كافر ولا مؤمن، إذا كان كافر هو الفكر حقه شنفع نفسه وشنفع الآخرين بالدنيا، والمؤمن شنفع نفسه وشنفع الآخرين بالدنيا والآخرة، شنفع نفسه وشنفع الآخرين في الدنيا والآخرة. فهذا المخرج الخامس من مخرجات الإنسان. المخرج السادس من مخرجات الإنسان المشاعر والأحاسيس اللي تكلمنا عنهم في اللقاءين السابقين، المشاعر والأحاسيس. ورأينا في اللقاءين السابقين كم قيمة اللحظة الشعورية عند الله سبحانه وتعالى، كم قيمة اللحظة الشعورية عند الله سبحانه وتعالى. طيب المشاعر ثمرة أيش؟ يعني لاحظوا الفكر ثمرة العقل، العقل توجهه وكم فعله الفكر. طيب المشاعر أثر أيش؟ أثر الصفات، الصفات. الإنسان هذا هو على صفات فقط، إما أن تكون صفات سلبية ولها مشاعر سلبية، وإما أن تكون صفات إيجابية ولها مشاعر إيجابية. يعني لاحظوا مثلا الواحد لو يشتي الصدق وعاد الصفة مهليش، مثلا صفة الكرم مهليش، كم يجلس يحنب الفكر ويسرح ورقه، أعطوه تقول ما أعطوه، يمكن معه يمكن ما معه، يمكن. هذا فعل العقل عاد الفكر. لكن لو الكرم هلو تجده ما يناقش المسألة هذه، لا يسعه بموجب الصفة الموجود عنده إلا أن يتحرك عنده هذا الشعور بالعطاء، لا يسعه إلا أن يعطي بموجب الصفات. ولذلك يظهر كمال الإنسان الآن هنا بهذه الصفات، يظهر الإنسان بهذه الصفات. وذلك تجدوا القرآن لما يصف الإنسان ما يصفه بأوصاف جسدية، يصفه بأوصاف كمال. يقول عن عبد من عبيده مثلا إنا وجدناه صابرا نعم العبد. لاحظوا الرب يمتدح عبد من عبيده، ليش؟ لوجود فيه صفة الصبر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحد الصحابة محظورين اسمه الآن، لكن يقول له إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأنا. يعني كذا رزين عاقل متروي، فيقول له في بك خصلتين يحب بهن الله ورسوله. صوروا الإنسان لما يصل لأنه يكتسب صفات إيجابية يدخل دائرة محبة الله ورسوله بموجب هذه الصفات الإيجابية. وبموجب هذه الصفات الآن الإنسان هذا يعرف بالله، لأنه تصوروا بالله لما إذا ما عرفناش في حياتنا الإنسان الكريم كيف نعرف الله الكريم؟ يعني لما الله يقول لنا أنه كريم كيف نعرفه؟ إذا كان الكريم عندنا ما هوش معرف في حياة الناس. الإنسان الحليم ما هلوش في حياتنا، كيف نعرف الله الحليم؟ وهكذا بقية الصفات. فترون إذن أن الإنسان لما يتحلى بهذه الصفات، الصفات الإيجابية، يكون أثراً دالاً على الله بصفاته. وهنا وجه الاستخلاف الجميل لهذا الإنسان، أنه أصبح بموجب هذه الصفات يعرف بالله، أصبح بموجب هذه الصفات يعرف بالله سبحانه وتعالى. لذلك المثال اللي يطرح لكم دائماً اللي هو حق البيت، لما يقول الله سبحانه وتعالى أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم، يعني إيش تتوقع من زوجة وأولاد صغار إلا لخبطة عادهم ما همش بهذاك الاكتمال. فيقول لك لا، أنت تعامل معهم تعامل إيجابي، لأنه تعاملك الإيجابي ذا سيعرف بالله. وهو قال إن من أزواجكم وأولادكم عدو فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. فإن الله غفور رحيم، بمعنى إنه الله غفور رحيم لمعنيين كما ذكرنا لكم سابقا، إنه المعنى الأدنى إنه الله يغفرك ويرحمك زي ما غفرت لهم رحمتهم، والمعنى الأكمل أنت تعرف بالله الغفور الرحيم، أنت تعرف بالله الغفور الرحيم. هنا لاحظوا لما إن الله سبحانه وتعالى يقول للأبناء اذكروا الله كذكركم آباءكم، طيب كيف؟ طيب تصوروا إذا كانوا الآباء على صفات سلبية، شو قال لك كيف يعني؟ لكن لو الآباء على صفات إيجابية، الكرم هلو، العفو هلو، الحلم هلو، يقول لك ها يعني ربي كريم، ربي رحيم، ربي غفور، ربي. فالإنسان عندما يصل لهذه الصفات يعرف بالله ويصبح أثرا يدل على الله بهذه الصفات، ويعرف بالله عمليا بموجب هذه الصفات التي اكتسبها. فلاحظوا كم قلنا الآن مخرجات الإنسان: الشكل، الأقوال، الأفعال، النوايا، الفكر، المشاعر الناشئة من الصفات، المشاعر الناشئة من الصفات. وحقيقة هذه المشاعر الناشئة من الصفات تشتي لي وقفة هكذا، وربما قد وقفنا من قبل معها، لكن لا بأس إن نحن نعطيها حقها هنا. وهو تخيلوا واحد على صفة سلبية يشتي يتخلص منه ويصبح على صفة إيجابية. وأنا ضرب لي مثال، مثلا واحد بخيل على سبيل المثال، البخل صفة سلبية، البخل صفة سلبية، ووجود الصفة هذه تمنع الإنسان إنه يعطي. هذا الإنسان الآن علشان يتخلص من هذه الصفة السلبية لازم يعرف خطورة البخل. إنه لاحظوا الله لما نجيب صورة قرآنية عنيفة هنا، إنه واحد معه أموال يوم القيامة أو في الآخرة ستكوى بها جباههم وجنوبهم، هذا ما كنزتم أنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. مسألة خطيرة. إذن لازم يتحرك عند الإنسان خوف، خوف يغلب قوة البخل، لازم يتحرك عند الإنسان خوف يغلب قوة البخل. وخلوا إحنا كذا نأخذ رقم مسألة عددية، مثلا خلوا إحنا نقول لو قوة البخل 5 وحدات لازم يشكل عند الإنسان خوف أقوى من 5 علشان يغلبه. مثلا خلوا إحنا نقول لو بلغ الخوف إلى 6 وحدات الآن سيتصرف الإنسان بالفارق هذا بالوحدة الزائد، سيبدأ يعطي، سيبدأ يعطي بسبب هذا الخوف. لاحظوا لما يبدأ الإنسان يعطي، يعطي كأنه يقطع الآن، يقطع مدد صفة البخل زي الشجرة اللي ما ترويهاش، لأنه إيش اللي كان ينمي البخل؟ الإمساك. كونه بدأ الآن يعطي معناته كأنه الآن البخل بيبدأ يضمر، فيحصل له ضمور إلى أن ينتهي. هنا الآن انتهت الصفة السلبية بموجب هذا العطاء اللي حصل من الإنسان ذا. بموجب انتهاء الصفة السلبية هنا بتبدأ تتخلق صفة الكرم. بتبدأ تتخلق صفة الكرم. فيصبح واحد على صفة الكرم. ولما يصبح على صفة الكرم زي ما قلنا لا يسعه إلا أن يعطي. ليش؟ لأنه خلاص الصفة اللي داخله على طول تتحرك، ما حتى العقل ما عليهش دخل. قد الصفة التي تصدر الأمر فيحصل فعل العطاء من الإنسان نتيجة صفة الكرم التي تحلى بها. فإذا كما ترون أنه التعبير الحقيقي للإنسان أو الوصف الحقيقي للإنسان أن يصل إلى اكتساب هذه الصفة الإيجابية، أن يكون رحيم، أن يكون كريم، أن يكون من هذه اللي يسموها فضائل الأخلاق. فضائل الأخلاق أن يتحلى الإنسان بهذه الصفات الإيجابية. وكما ترون أنه تحلي الإنسان بهذه الصفات الإيجابية أثر يدل على الله وعلى كمال الله سبحانه وتعالى. طيب هذا المخرج الكم السادس الآن، قلنا شكل، قول، فعل، نية، فكر، صفة. المخرج السابع ونقف عند الحد هذا لأنه شي نطلع ولا معانا حاجة. المخرج السابع الخيال. الخيال طاقة عنيفة داخلت الإنسان. الخيال هذه إذا وجدت إيش أقول؟ أنتم شلوا الخبر وخلونا بالقاع. أنت ممكن تتواصل مع الآخر في أطراف الأرض بالخيال. الخيال طاقة مذهلة. يعني كذا خلينا أقول لاحظوا مثلا التلفزيون، أنت تشوف صورة وصوت إذا قد وصل خيال الإنسان، خيال الإنسان وهو صاحي كأنه يرى صورة ويسمع صوت زي التلفزيون، ما يجلس يسامي نفسه بس، سيحصل له اتصال بالآخر، وهذا قول يؤخذ ويرد يعني. لكن الخيال له نفس عميق وله طاقة هائلة. ولهذا تجد القرآن الكريم خاطب الخيال في مسائل في بعد الجنة والنار. مثلا في بعد النار على سبيل المثال في شجرة في النار اسمها شجرة الزقوم. شجرة الزقوم، والشجرة هذه لها ثمرة اللي يسميها القرآن الطلع، طلعها كأنه رؤوس الشياطين. من يخاطب القرآن هنا؟ إذا كان الشجرة غيب وسط النار والشيطان غيب، هنا يخاطب أصحاب الخيال اللي قد وصلوا إلى أنه لما يجي الشيطان قد يشوفه وقد يشوف شكله البشع هذا، وهنا يصور له الطلع حقا مثل رأس الشيطان. لأنه لاحظوا ذا خطاب للإنسان الآن مع أنه الشيطان غيب. فتلاحظوا الإنسان لما يصل إلى أفق الخيال والمعطيات السابقة وجهت على مراد الله يصبح بالخيال هذا يتواصل مع العالم الآخر، بل يرى ويسمع. وهذا قول يعني يؤخذ ويرد. طيب هذه في لقطة، طبعا لقطات كثيرة في القرآن لكن نكتفي بلقطتين فقط. لقطة من النار اللي هي هذه طلعها كأنه رؤوس الشياطين، وخلونا ندخل الجنة ونختم فيه يعني. الجنة لاحظوا وصف القرآن البديع وهو يصف المرأة في الجنة، الحور العين يعني الحور. لاحظوا لفظة أولى يقول القرآن في بيئة لهم فيها أزواج طهر، بس وما يزج. هنا الخيال لازم يبدأ يحبكه كيف مطهرة يعني. مطهرة كلمة شاملة، وأصحاب الخيال يرسم صورة على ضوء كلمة مطهرة. طيب لو أخذنا باللفظ يعني مطهرة إيش؟ مطهرة من جميع الأشياء الغير مقبولة في الدنيا، زي ما يقولوا مثلا المفسرين الحيض والنفاس. ما هيش المسألة كده، أبعد من كده بكثير. مطهرة يعني ما في بيش صفة قبح خالص، كلمة واحدة لعب، ما في بيش صفة قبح خالص. فيبدأ الخيال من كلمة مطهرة هنا يصنع الصورة الجميلة هذه. لاحظوا تأتي عبارة أخرى، يقول القرآن الكريم كأنهن بيض مكنون. ايش القصة يعني؟ طبعا هنا يصف الحور كأنهن بيض مكنون. ايش يعني بيض مكنون؟ اظن كذا خلونا على الخيال حقنا، ما هو هذا كله. لكن لاحظوا البيض المسلوق، البيض المسلوق لما تقشره الملمس حقه جميل، وما اظنش الواحد قبل ما ياكله ما يحسش الملمس هذا. يعني تصور كذا اي مستزم بيض مكنون. اللهم الدين والحل. يعني لاحظوا بس يجيب لك الفاظ كذا ويعطي الخيال. طيب مطهره جابت صفات، وبيض مكنون جابت جانب اخر، وياتي في موطن اخر يقول لك كانهن الياقوت والمرجان. الصفاء الجميل هذا كله ظاهرا وباطنا. فيجيب لك اربع الفاظ هكذا يستطيع الخيال من خلاله كانه يرى الحور، كانه يرى الحور. ولاحظوا الان ناخذ نزيد عباره واحده فقط من عباره الجنه اللي تخلي الخيال يصنع الجنه، يصنع على ميشه، هو يروح لهناك ويحصلها على ميشه. لهم فيها ما يشاءون، كلام منتهي. وهنا يقول فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. كلمة قرة أعين، بس قرة أعين هذه صور أي بقعة جمال تقع العين عليها تقر ما تحترق. لاحظوا كلمة بس، أي بقعة جمال في الجسم المطهر هذا كله تقع العين عليه ما تحترقش. بينما الجمال في الدنيا طبعا الواحد قد يركز كذا ويبدا ينصرف لانه ظهر، لكن هناك ابدا قرة اعين. مجرد انه بل مش كذا وبس، لاحظوا لما تحصل قرة العين هذه تتلذذ العين. الآية تقول وتلذ الاعين. والله يا ابنائي لما يقرا واحد هذه العباره في القران الكريم انه العين لما تقع على الجمال في الجنه وتقر تلذ، يعني كذا نتخيل العين وهي تمصمص الجمال هذا مصمص. فلا تعلمون نفس ما اخفي لهم من قره اعين. وهنا الايه الثانيه اللي تقول ايش؟ وتلذ الاعين. فلاحظوا كم عباره الان مطهره، كأنهن بيض مكنون، كأنهن الياقوت والمرجان، قرة أعين، تلذ الأعين. والله لو وصل الخيال يحبك المسألة هذه شكون لقد دخل المضمار هذا ما يخرجش، جزاء بما كانوا يعملون. فلاحظوا الإنسان كم معه من مخرجات. وبموجب هذا العرض يقدر الواحد الآن يشوف نفسه كم استخدم من هذه المخرجات، يعني الإنسان الآن إذا أخرج هذه المخرجات وسار عليها، يعني تصوروا قدو الغيب ستكون شهادة بالنسبة له. الغيب شهادة، وقدو يعيش الغيب هذا بهذا الجمال ويحصل له هذا الارتياح وتلذ الأعين قدر. فأسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن مكنهم الله سبحانه وتعالى أن يستخدموا الطاقات التي وهبهم إياها. والسامعين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.